يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا أجى جمعة وسبت فلا يصامان. قياس ذلك أظن القياس كفارة اليمين يمكن. لا ما في قياس هنا، لأنه الحديث بيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذه كفارة فرض. أيوة فيصوم فيها الجمعة يعني. أي نعم. يقول بعض الناس أنه الضبع تسمع فيه. أي بسمع فيه. أقول شئ الأيمان يؤكل صحيح هذا الكلام؟ يؤكل كله الضبع. الضبع هو له أنياب؟ ما له أنياب. سبحان الله والحمد لله. يعني يباح أكل الضبع يعني؟ اي نعم. وشو الدليل على ذلك؟ قولوا عن السلام الضبع يؤكل هكذا هكذا. بس شو بيها يأكل لحم؟ شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ آه. بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات في عندكم شروط لها حولها؟ شروط من عجز أناب وإلا فلا. طب اللي بيخالف هاي صوتك راح ليش؟ صوتك خفت. خفت؟ هي راح، كان صوتك أعلى ليش؟ لا أدري. ما تدري؟ ما أدري. ارفع صوتك إذن. ماشي. أقول إذا كان الشخص قادر على رمي الجمرات ولكن عنده نوع من الجبن والخوف توكل حدا، بيجوز هذا الكلام؟ الله يهديك، ما أخذت الجواب عن هذا السؤال؟ بس هذا عن الشق بيختلف ولا لا؟ بيختلف عن إيش الله يهديك؟ لا يستطيع يعني مريض. قلت لك إذا كان عاجزا بنيب وإلا فلا. أيوة ماشي. في بول صحيح صح أنه في حديث إذا ابتليتم فاستثروا؟ ما بصح الحديث بهاللفظ، ما بصح، لكن معناه صحيح. أيوة. الآن إذا تم إيجاب وقبول من قبل والد العروس أو والد المخطوبة وبين كذلك الخاطب، لكن ما جاء من يكتب كتاب يثبت ذلك أمر ما يجي، فهل يجوز أنه مثلا يصافحها بعد ما تم الكلام الحكي مع شهود جالسين؟ ما سمعت الجواب. سمعته. شو كان؟ يجوز يعني. أنا ما قلت يجوز. قلت ما عمره يجي. إيه عمره ما يجي. إيش يقنع على ذلك إنه يجوز؟ طبعا. ولذلك عم أستغرب منك تسمع الجواب ورد إيش بتحكي وبتسأل. أنا بحب أتأكد الصحيح. إيه بس أوضح. أيوة. إنه أنا بريد أتأكد. أنا فهمت إنه أنت بتعني بيجوز، أكذلك؟ بقول لك نعم. أما أنك تتعبني وتضيع وقتي على البوش وتعيد سؤالك وتخليني أنا يطلع خلي عليك وعمره ما بيطلع خلي على حدا، هذا ما بيناسب. ماشي الحال. ماشي؟ ماشي. يلا توكل. في رجل في أثناء صلاة الجماعة شعر أنه خرجت نقطة بول من ذكره يعني، فهو بنى أنه بس تنتهي صلاته بجدد صلاة يعني بيتوضأ أو بيستنجي يعني خلاص نوى أنه كأنه صلاته هكذا، لكن ما استطاع أنه يخرج من الصف. ليش هلا تغير صوتك؟ لتكون عم تسجل أو شيء؟ لا أبدا ما في تسجيل. تغير الصوت. أمر أنت صوتك واضح. أنا عارف يا أخي، بس بدي إياه كمان يكون صوتك واضح عندي. يعني علي شوية؟ لا هلا علي، ليكون حدا عم يسمع منك من طرف تاني. لا ما عندنا غير جهاز واحد. طيب تغير الصوت. المهم هلا. أيوة. إيه شو سوى هذا صاحبك اللي حاس قطرة بول وهو في الصلاة، فهو ما استطاع أنه يسحب من صلاة الجماعة الرباعية، فبدأ في نفسه أنه بس يكمل مع الإمام يذهب وطبعا يجدد من جديد. أنت شدعته أنه ما استطاع؟ إحنا على أي حال أنا أدبني على هذا السؤال. لا بس أنت لازم يكون كلامك مزبوط. أيوة. هو قال لك ما استطاع ولا أنت عم تحكي عنه؟ لا أنا بحكي عنه. هو قال لك ما استطاع؟ وما ما استطاع. ها شفت شلون؟ أنت عم تحكي عنه. أيوة. ما بيصير أنت تحكي عنه، بدي تحكي شوال هو. ماشي الحال. ها شوال هو؟ وهذا السؤال يعني أنا حاب يعني زي ما تقول مش عن شخص بتكلم أنا. الله يهديك. نعم. الله يهديك. طيب لكن ليش ما بتحكي على الواقع وتقول انه انا ما عم احكي عن شخص، ما افترض انه شخص عمل كذا وكذا؟ وهذه النية ما بيجوز هيك يا اخي، تبحث فرضيات وتضيع الوقت بالفرضيات. رح اقول لك انا شلون يعني ما استطاع. عنده وجد حراج انه يخرج من الصفوف مثلا؟ لا يخرج، عمره ما يخرج، تم بارك في الارض. ايوه. ما بيجوز يستمر في الصلاة. ما يستمر يعني. بدي افهم بقى انا عليك، لما بتلي ما استطاع شو هذا اللي ما استطاع؟ مهم خلينا نقول صلى كامل معهم وسلم مع تسليمة الامام وذهب مشان يجدد الوضوء، فوجد انه ما خرج شيء ابدا، يعني ما في مظهر من الشيطان. هل يعيد صلاته ولا يبني على صلى؟ ما يعيد صلاته، لكن شو بتقول انت يبني؟ كيف يبني؟ اقصد اللي صلاه. انا جاوبتك ولا لا؟ جاوبتني مظبوط. الله يهديك. امين. اما اقول لك لا يعيد صلاته، لكن شو معنى كلامك يبني؟ كلمة يبني يعني انه ما اقصد ما يصلي على اللي بنا يعني. الله يهديك. امين. إذا تبين له يقينا أنه ما خرج منه شيء لا يعيد صلاته، وكفى الله المؤمنين القتال. ولو النية اختلفت أثناء الصلاة؟ كيف النية اختلفت؟ يعني هو نوى إبطال الصلاة؟ إن كان نوى إبطال الصلاة معناها انتهى الموضوع، سواء شاف شيء أو ما شاف شيء. فحينئذ يجب أن يعيد الصلاة، لكن لا يعيد الوضوء ما دام لم يرى قطرة. كذلك إذا الغلام أو الصبي قبل سن البلوغ ارتكب معصية أو كبيرة لا سمح الله، فهل يعني يسجل يكتب عليه ذلك؟ لا أبدا لا يسجل. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلامة الله. شكرا حمداني. أيوة. لسه ترك سؤال؟ تفضلي. أنا كلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ كلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام. حلمت في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نحن ما نفسر منامات. بس حسان شيخت عن الشيخ الألباني. لا لا نحن ما نفسر منامات. عندك سؤال شرعي من جوابك عليه. إيه؟ منامات ما منفسر. تفضلي. أكثر واحد يوم في رمضان يعني ضرب واحد وفقد الوعي، لما صحي ابن الذنب بكي شربوا له مي، اضطر يشربوا مي، كان يكون مضطر عمدا متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا هن شربوه؟ هذا اختياره. ليش؟ لانه ما قدر يوقف. كيف؟ ما قدر يعني بعد الضربة اللي فقد وعيه ما قدر يوقف، ما يشرب مي. بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ تحت بال في المشادة، ولما صحي بحكي بشرب مي أنا. أول ما صحي من الضربة قبل أشرب مي. أنا ما قدر أوقف. بيقضي يوم آخر. يعني ليش اضطر عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض، لعرض. لا ما في مرض ولا شيء.